العرس مع توفر الشروط طبعا، وسنية غير ذلك. وإيش؟ سنية غير ذلك يعني من الدعوات. يعني تفريق بين دعوة الوليمة والدعوات الأخرى. نعم. لا، أنا أقول كلها واجبة إلا لعذر. كلها واجبة. يوم عرفة والنحر أيام التشريق الثلاثة، يعني توافقهم أم تخالفهم؟ إيش كان سؤالها؟ يعني تخالفهم. أنا متوقع أنه ما ترى قولها. أي من الجماهير. السلام.